السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم. الدنيا دي حالها عجيب قوي. الواحد يفتح عينيه الصبح على الجرايد ويقرأ يفاجأ بالمنشطات الحمراء المرعبة. الحرب في الصومال، 2000 قتيل في مقديشيو، مذابح في الأرض المحتلة، يوغوسلافيا على حافة الحرب الأهلية، طوابير الخبز في موسكو، روسيا توشك على الانهيار، الدبابات تقتحم محطة تلفزيون ليتوانيا ويسقط قتلى وجرحى، العد التنازلي للجحيم في الخليج، 4200 طيارة مقاتلة، 2000 دبابة، 650,000 عسكري، 30,000 طن من القنابل في انتظار ساعة الصفر. يا باي ده ايدي معذور والله اللي يقول ان الدنيا كلها شر وعدوان وان ربنا خلقها كده وطول عمرها كانت كده. الحرب العالمية الاولى ضيعت 20 مليون قتيل، الحرب العالمية الثانية قتلت 50 مليون قتيل، حروب العالم الثالث في الاماكن المختلفة زادت عن 20 مليون قتيل. غابة وحوش الإنسان فيها يا إما آكل يا إما مأكول، مفيش أمان. حتى النباتات فيها المتسلقة والملتفة والمتطفلة وآكلة الحشرات، حتى النباتات فيها نباتات تاكل الحشرات. هل ربنا أراد الدنيا كده؟ هل أرادها بالفعل مذبحة؟ والسؤال الحقيقة سؤال كبير ومهم. هو في الواقع إذا كان في الدنيا شر، ففي الواقع الشر سببه إن ربنا أرادنا أحرار وأراد الكائنات كلها حرة بدرجة متفاوتة، وأكثرها حرية هو الإنسان، وبالتالي حيترتب على الحرية أن يكون هناك هامش سماح، لأن نتيجة الحرية كل واحد عاوز يبلع في بطنه كل حاجة ويحط إيده في جيب التاني، والنتيجة 2 بيتخانقوا والدول بتتخانق وتحصل الحروب. فهي دي ترتبت على دي، يعني الحروب والشرور أصبحت قرينة للحرية، والحرية هي قرينة للحياة، وهي دي السنة اللي ربنا أرادها أن نكون أحرار. وعشان كده كان لابد من أنه يعمل هامش سماح. لكن مش معنى كده ان الدنيا كلها شر والحروب مطلقة الصراح، ابدا. ده الحروب ربنا جعل لها موازين، والشرور ربنا جعل لها موازين، والصراع سمح به لكن في حدود. الكائنات مسلطة على بعضها صحيح في تنازع بقاء، لكن ليس في حروب إفناء. يعني بتيجي اللحظة لما يجي الجبروت يزيد عن حده والطغيان يزيد عن حده، يتدخل ربنا بلطفه ورحمته ويقول وقف عندك، كل واحد يرجع لحدوده. وإحنا عندنا أمثلة بالفعل. في الخمسينات لما اخترعنا الدي دي تي وأعلننا الحرب وأعلننا الحرب على الحشرات، قلنا خلاص انتهت الحشرات والعالم هيتخلص نهائيا من كل البلاء اللي اسمه الحشرات وعدوانها، وأصبح في إيدنا سلاح ناسف حاسم. لكن اللي حصل إن احنا فوجئنا بأن ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يتصدى للدفاع عن الحشرات ويديها مقاومة، يربي مقاومة جواها، ما هو الرب يربي جوا أجسامها مقاومة ضد هذه المبيدات. كل ما نعمل مبيد ربنا سبحانه وتعالى يربي في هذه المخلوقات الضعيفة مقاومة له، والآخر لقينا الصرصار يأكل سندويتش دي دي تي ويقف من السلطة على الباب آخر مزاج ويبصنا ويغمس بشواربه. الله، وكل من غير مبيد نفس الشيء برضه في ضد القطن وفي كل حاجة. كل ما ندي مبيد تربي مقاوما، غير المبيد يديها ربنا سبحانه وتعالى مقاوم. يعني أكن المسألة أن ربنا في السعادة له بيتدخل بلطفه ورحمته عشان يحد من أن مخلوق يفني جنس كامل. ده ممنوع، معناها الطغيان ممنوع. في قصة لأديب روسي، قصة لطيفة قوي، بيقول الأديب فيها أنه حلم بأنه شاف ربنا سبحانه وتعالى ورآه يحنو على برغوت وبيدوي، فتعجب وبيقول ربنا يا رب سبحانك يعني ايه البرغوت ده اللي انت بتهتم بيه وتدويه؟ فربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال له انا في الواقع وجدت ان الانسان طغى وامتلك اسلحة رهيبة، فوجدت اني لازم اطول رجل البرغوت شوية عشان يبقى اكثر قدرة على الهرب من الانسان. القصة لطيفة وفيها لمحة إلى مسألة التوازن، إن لما يضغى صنف يجي ربنا سبحانه وتعالى يدي للصنف الآخر المجني عليه، والضحية يدي له قوة على الهرب ويدي له السلاح يهرب بيه عشان التوازن. وفي الواقع إن دي سنة إلهية، إن ممنوع الطغيان، الصراع مسموح به لكن في حدود، ومش معناه ان جنس يفني جنس اخر، ما فيش كلام من ده. الحروب بمعنى تنازع البقاء مفهومة لكن ليست حروب افناء، دي ممنوعة. والجبار اللي حيسوق فيها انا حجيب له جبار يشكمه، والضعيف حكتر سلالته وما فيش حد حيقدر عليه. والملاحظ بالفعل إن كل ما الكائن يزداد في سلم القوة ربنا يقلل نسله. يعني مثلا نلاقي أضعف الكائنات اللي هي الميكروبات نسلها بالملايين، وكذلك الديدان مثلا الأسكارس والمش عارف إيه تبيض مليون بيضة، بينما في الحيوانات الراقية زي الأرانب تخلف مثلا مئات، نيجي للإنسان تلاقيه يخلف عشرة. وكذلك الوحوش زي الأسد والنمر ولا حيوان زي الفيل يخلف له برضه 6 7 10. فأكن دي لها معنى طبعا، إن ربنا سبحانه وتعالى الضعفاء يزود في نسلهم عشان يبقى هذا النسل سلاح ضد قوة الأقوياء اللي ممكن يضغوا عليهم. ونفس الحكاية بنشوفها في التاريخ، لما طغت الدناصير من 150 مليون سنة وانتشرت في الأرض وملأت اليابسة كلها وازداد جعرها وزائرها والتهمت كل الكائنات، فربنا سبحانه وتعالى جاب للأرض كارثة فظيعة أدت إلى عصر جليدي انقرضت كل الدناصير دي، أضع عليها أصف عمرها كلها نهائي. لأن مراد الله سبحانه وتعالى إن الكل يعيش ابتداء من الهاموشة الضعيفة إلى الفيل إلى الخرتيت، لازم الكل ياخد فرصته الكاملة في الحياة. حتى البني أدمين، لما شفنا إن أمريكا اخترعت القنبلة الذرية، ربنا بلطفه ورحمته وارب الباب وسرب السر ده لروسيا، فروسيا عملت قنبلة ذرية، وبعدين السر تسرب إلى الصين قنبلة ذرية، وبعدين فرنسا، وبعدين الانجلترا، وبعدين الهند، وبعدين بقى نادي ذري كل واحد عنده قنبلة ذرية. حصل حاجة اسمها توازن الرعب، كل واحد خايف من التاني، فمحدش استعمل هذا السلاح. ده معناها ايه؟ معناها الآية الصريحة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني ربنا لما يتجبر واحد يطلع له جبار تاني يقف قدامه ويشكمه. وإيه المصلحة في الحكاية دي؟ مصلحة إن لما الجبارين ينشغلوا بالحروب بينهم بين بعض، الضعفاء ياخدوا فرصة ويتنفسوا ويجدوا المظلة اللي يعيشوا تحتها، لأن ربنا بيهلك الجبارين ويسلطهم على بعض أول بأول. وعشان كده الآية صريحة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأيضا بنلاحظ أن العدوان له حدود، ربنا عمل له قوانين. يعني مثلا دودة الإسكارس لو كلت كل الأكل اللي في بطن الفلاح هيموت، وبالتالي هي كمان هتموت لأنها عايشة عليه. فكانت النتيجة إيه؟ أن الدودة تاكل حب وتسيب له حب، وإن هو ده قانون الوجود كله، خد بس ما تملاش المشنة وتسيب غيرك يموت، كل بس غيرك لازم يأكل، ما تقشش اللي على الترابيزة كله، دافع عن نفسك لكن ما تعملهاش حجة وتقعد تقتل الخلق، اللي بيزقك زقه لكن ما تكفوش على وشه. أكن في النهاية باستمرار ربنا سبحانه وتعالى بتدخل برحمته، وإن الشر موجود صحيح وكان لابد يوجد بسبب الحرية، وإن لابد الكائنات يبقى لها هامش سماح، لكن هذا الشر ليس مطلق الصلاح، لكن ربنا بيتدخل باستمرار برحمته ويحد من هذا الشر، وإن في موازين عليا باستمرار، لأن في قانون الله سبحانه وتعالى إن الكل لازم يعيش. ونشوف الفيلم ونشوف مثال لهذه المعارك على الطبيعة في غابات بنما، واللي بنسمعه دلوقتي أوركسترا الضفادع بتنادي على الناس، ليلة رومانسية، احنا نص الليل دلوقتي، ليلة رومانسية شاعرية والقمر طالع، وفجأة يطب عليهم الموت زي اللهو الخفي، دراكولا المرعب، شو شكله فظيع، هيجي تاني ويلف. خدوا بالكم التصوير هنا بطيء، الحاجات دي بتحصل بسرعة رهيبة، واحد على 100 من السنة ينقض على طول ويروح شايلها. والغريبة انه هو عنده قدرة على المناورة وعلى الأكروبات في الهواء، وممكن يغطس وبعدين يعمل إقلاع من المية، يعمل تيكوف من المية. الاثنين اللي انتوا شايفينهم دول بيصورهم، ده ميرلين تاتل وزميله المصور بيصورهم تصوير ليلي بالأشعة تحت الحمراء علشان ما يزعجوش الحيوانات ويسيبوها على طبيعتها، وفي نفس الوقت تصوير تلسكوبي، منظر عجيب. على فكرة ميرلين تاتل ده واخد دكتوراه في الخفافيش، ازاي الخفاش بيقدر ينشن على الضفدعة وينزل يعمل عليها انقباض على طول؟ شو ازاي العملية بتتم بسرعة وفي الظلمة المطلقة؟ طب بيعرف ازاي؟ بيريح دلوقتي اهو، يعلق نفسه من رجليه، شوفوا هو ده الخفاش ذو الشفاه المسننة، خفاش بنما الشهير ذو الشفاه المسننة. الخفافيش قبيلة كبيرة قوي، في أنواع منها تأكل رحيق الزهور زي اللي احنا شايفينه، وفي أنواع تأكل حبوب اللقاح، في أنواع تأكل فاكهة، في أنواع تأكل حشرات، في اللي يأكل سمك، وفي اللي يأكل ضفادع زي اللي احنا شايفينه، وفي اللي يمص دم. تنوع غذائي عجيب في هذه القبيلة، وفي 800 نوع من الخفافيش، قبيلة وأمم. دي الضفدعة اللي بيحبها الخفاش جدا، اسمها ضفدعة الوحل. شوفوا هيعمل تيكوف من المية ازاي، الحكاية دي بتحصل في 1 على 100 من السنة، لكن يعملوا هنا تصوير بطيء عشان نشوف المعجزة العجيبة دي. وبعدين يعلق نفسه وينشف روحه، شوف بينشف روحه ازاي علشان المية بتعوقه عن الطيران. وبعدين الجناح العجيب الغشائي اللي مادته زي اكنه جوانت الجراح. الغابات بنما غابات واحراش غنيه جدا بالمخلوقات والكائنات والحيوانات، وقناه بنما طويله وممتده وتطل على عدد كبير من البيئات، وفيها كل ما يخطر على بالك من حيوانات، تماسيح على ضفادع بكل انواع الضفادع، على الحيوان ده اسمه الليجوتي، ده من نوع العرسة، اللي جوتي اسمه قناة بنما زي ما قلنا بتمتد وتطل على عدد كبير من البيئات. وفيها كل صنوف الحيوانات. فيها القرود السود ده القرد الاسود ده. هنشوفه كويس ده كله يسود زي الفحم. وده خنازير برية ده خنزير بري. ميرلين تطل ده قعد 10 سنين يعاشر الخفافيش ويصور وده تعبان من تعابين بنما. هو عاوز يعرف الوكر والكهف وبيت الرعب بتاع دراكولا. شوفوا أنواع مختلفة من القرود. فاكتشف ان الكهف والبيت الرعب ده اكل النمل. هو ده البيت الرعب. الكهف اللي عايش فيه الخفافيش جوه ساق شجرة داخل الساق من جوه. فهذا الرجل كان عنده جرأة عجيبة انه يحشر نفسه ويخش يعمل المغامرة دي يخش جوه الكهف بتاع ايه بيت الرعب ده. لقى كل انواع الضفادع اللي تخطر على البال. طبعا ما كانش ممكن يخش الا حشر. شوفوا دخل ازاي. طب افرض ان لقى مصيبة جوه وما معهوش سلاح ولا حاجة فوجئ بكارثة هيطلع ازاي. ده يعوز ونش عشان يجره. وشوفوا الكهف الغريب جوه. الحشرات دي بتعيش على فضلات الخفافيش. وجد كل انواع الضفادع دي. الضفدع دي ضفدعة سامة وعشان كده يتجنبها الخفاش وما يأكلهاش. وعشان كده عاشت في امان في الكهف بتاعه في بيت الرعب عايشة ضمنة ان ما فيش خفاش هيقرب منها لان جلدها سام وبتفرز مادة سامة. الخفافيش العجيبة اللي معلقة. شوفوا الشفايف المسننة دي. خفاش بنما ذو الشفاه المسننة. وتلاقوا على مناخيره كده شريحة. هي دي بتتهز الشريحة دي. وشوفوا المخالب بتاعته. الشريحة دي بتتهز وتعمل سوبر سونيك. تعمل أمواج فوق صوتية. بترتد الأمواج دي وبيستدل بيها زي الرادار على مكان الفريسة. طريقة غريبة أوي. يستدل على الفريسة بحاجة زي الرادار. يطلق أمواج سوبر سونيك ترتد على أي أوبجكت. وبالطريقة دي يقدر يعمل إيكو لكوش. إيكو لوكيشن يحدد يعني مكانها وبعدين يهجم عليها على طول. فما يحتاجش الإضاءة لأن ده بيتم كله سوبرسونيك بالليل في الضلمة. حاجة غريبة طبعا. شوفوا الحشرات الغريبة دي عايشة على فضلات الخفافيش. كل كائن بيعيش على التاني. ده نوع من العقارب اسمه العقرب ذو الصوت أو الكرباج. ده ويب سكوربيون. العقرب ذو الصوت دي أكبر أنواع الضفادع. اسمها بوفا مورينس. وشوفوا السم اللي بتفرزه على خدها. ده سم قاتل وما بيقرب لهاش الخفاش. دي بوفا مورينس أكبر أنواع الضفادع. شوفوا بيهرش إزاي يبل ايده وبعدين يهرش. خدوا بالكم شو بيبل ايده وبعدين يهرش. عكه رهيبه قوي. بيبل ايده ليه؟ ما تفهمش. صاحبنا طالع من بيت الرعب العجيب ده شيء فظيع. ازاي يامن لنفسه انه يخش وايه ومش ممكن يطلع الا بمشقه، وممكن يفاجأ بحاجات مصايب. لكن غيّة بقى 10 سنين عشرة للخفافيش ودكتوراه في الخفاش، حاجة شغلانة. هي حكاية ازاي هنا اللي احنا شايفينه ده التعبان البوة، ودي ترسة، تعبان البوة ده بيعتصر الضحية ما بيعضهاش. دي حشرات اللي هي بتمشي على المية، ودي عملنا لها حلقة مستقلة. قبيلة من الحشرات تتقن فن المشي على الماء. دي النمل الفلاح أو النمل الزراعي، ده كل نملة تقطع حتة ورقة شجر، تاخد شريحة من ورقة شجر وبعدين تخمرها وتستعملها في تسميد عيش الغراب. فالنمل ده بيزرع عيش الغراب ويعيش عليه، وعشان يزرع عيش الغراب لازم ياخد الفتافيت اللي شايلها دي اللي هي ورق شجر، وبعدين يخمرها ويسمد بيها المزرعة بتاعته. دي الحشرة اللي بتمشي على المية. شوفوا ما تركيبها غريب. شوفوا النمل الفلاح، كل نملة شايلة السماد اللي هتستعمله، وكلهم داخلين في طابور رايحين عشان المزرعة بتاعت عيش الغراب. دي رجلين عنكبوت، خدوا بالكم عنكبوت مدلدل رجليه عشان يحس أي زبزبة يروح هاجم على طول. رجليه عليها شعر يحس بيه، أي زبزبة في المية يروح على طول عافق. شوفوا واقف متحفز متربص. كل أنواع الطيور في غابات بنما العجيبة. صاحبنا ميرلين تاتل ده عمل تجربة، سجل أصوات الضفادع على كاسيت. هو قال لك إن الخفافيش بتيجي على الصوت، بتيجي على الصوت، وأصوات الضفادع مختلفة. في أصوات الذكور ودي بتبقى مركبة، وأصوات الإناث بتبقى بسيطة وأضعف من أصوات الذكور. لما شغل الكاسيت، هنسمع هنا الصوت لما شغل الكاسيت، وعمل كمان شبكة عشان تصطاد أي حاجة تيجي. وفي نص الليل لما طلع القمر شغل الكاسيت، هنسمع صوت الكاسيت، فصوت ضفادع. كل أنواع الضفادع المتسجلة، لما ما فيش ضفادع فبص لقى إن كل الحفافيش جاية تجري، كلها جاية على إيه بقى؟ على الصوت، لأن ما فيش إلا صوت وما فيش ضفادع. وكانت النتيجة بص لقى الشبكة كل شوية تصطاد خفاش. يبقى كأن الخفاش بيجي على الصوت وبيحدد المكان بتاع الضفدع عن طريق الإيه؟ السوبرسونيك اللي بيطلعها من مناخيره، وامواج ترتد على الضفدع وترجع فيحدد مكانها زي الرادار. ان كان المساله كلها اصوات، بيستعمل الصوت سواء كان هو يبعت صوت ويرتد. شوفوا الجناح عجيب ازاي، جناح كانه جوانت جراح، واي جرح في الجناح اذا تمزق الجناح يقوم يلتئم من تلقاء نفسه، حاجه غريبه. الجرادة البرص كل الحيوانات اللي بتخطر على بالك وكل واحد بيعيش على التاني زي ما قلنا، برص يأكل الجرادة والسمكة تأكل البرص وخفاش يأكل السمكة بالشكل ده. حكاية السحب الدخان اللي طلع دي عبارة عن جراثيم طلعة من خياشيم الايه الفنجاي او الفطريات. احنا عملنا الحلقة عن الفطريات وقلنا الحكاية دي. هو اصطاد الخفافيش وعمل لها قفص كبير قوي. دول بقى هو قعد يروض الخفافيش واستأنسها وصاحبها لدرجة انه بقى يناديها بالاسم يقول لها بس بس بس بس بس بس، فتيجي يقوم يأكلها من ايده. شوف مسك سمكية صغيرة وجاية هتاكل من ايده. مين يتصور ان الخفاش ده حيوان مستأنس وان يمكن استئناسه وترويضه بسهولة لدرجة انك تأكله بايدك؟ ومش بس كده، تناديك زي القطة تقول له بس بس بس بس، فيجي شو بينادي شو بيبس بك، نسمع الصوت هو بينادي. نشأت صداقة بين ميرلين تاتل وبين الخفافيش بتوعه، فبقوا ييجوا ياكلوا من ايده ويناديهم. حاجة غريبة. يعني اول حادثة من نوعها وان انسان يستأنس ويروض خفاش ويصاحبه، والحكاية دي تحصل في مدى ساعات فقط، يعني ما احتاجش الى شهور مثلا. لا، هو بيحكي بيقول الحكاية دي خدت مني ساعات قليلة، وبعد كده الصاحب بتاع الخفاش وبقيت انا دي وبسبس له فيجي فياخد مني السمكة. شوفوا جاي ازاي، هوب من ايده. حاجة غريبة صحيحة، يعني الخفاش حيوان مستأنس لكنه قطة مجنحة يعني. ولاحظ ان هو في القفص ممكن يأكلهم اي حاجة، ممكن حتى يأكلهم همبرجر، لكن لما بيطلعوا في الطبيعة بتاعتهم بيختاروا الضفادع لان هي احب شيء يحبوه، يعني هو الطعام المفضل عندهم. لكن في القفص ممكن يأكلوا اي حاجة. هي النقطة كان عاوز يعرف يا ترى ايه الصوت اللي بيجي عليه الخفاش اكتر، صوت الذكر ولا صوت الانثى؟ الضفادع الذكر صوتها غليظ ومركب واعلى من صوت الانثى، صوت الانثى ضعيف وغير مركب. فهم اكتشفوا ان الخفافيش بتفضل الصوت الغليظ لان دي معناها ذكر سمين، يعني معناها عشوة حلوة. فحنسمع دلوقتي الصوت اللي هنسمعه ده صوت ذكر سمين، وهنشوف ايه تأثيره على الخفاش لما سمع الصوت. الجنن جاله جنونة في دماغه، جه يجري ويحوم كل ما يدوروا الصوت، عاملين لاود سبيكر جوه. فشوف شوف بيعمل بودانه ايه، شايف؟ وبعدين ينزل وبعدين يحوم، حاجة هيتجنن. ايه اللي جوه ده؟ مش شايف ضفدع. شوفوا جايين ازاي. هنشوفه كده بيحاول يعض اللاود سبيكر ده، هنشوفه بيحاول يعض اللاود سبيكر. شوفوا هيعمل ايه، بصوا شوفوا بيعض اللاود سبيكر عاوز يفتحه. حاجة غريبة والله. واصلهم نقوا بقى صوت يعني سمين تمام. فالخفاش قال لك ده على هتعشى عشوة، انما ما فيش بعدها عشوة. فجيه لقى الصوت وما لقاش الضفدع، فبقى هيتجن. شوفوا هيعمل ايه، شوفوا هيقرم ال شغلوا بعد كده صوت الانثى، فلاحظوا ان صوت الانثى ما بيشدش قوي الخفاش، يعني يحوم كده لكن ما يتجننش. صوت الانثى بيبقى هزيل وضعيف وغير مركب، والخفاش بيستنتج ان ده يعني اكله ما تسواش، دراكولا عاوز حاجه سمينه. افتكر دلوقتي بيدوروا صوت الانثى، صوت الانثى تلاقيها صوت مفرد، مفرد مش مجوز، يعني صوت مفرد وضعيف. وصاحبنا ده بيلف لكن يعني ما بي مش شايفين ان هو هيتجنن، عاوز يقرم البتاع لانه هو عارف ان ده يعني عشوة مش ما تسواش. ده الضفدع الذكر بصوته بقى اللي هو يعني وسمين كده ومغري. واحنا داخلين دلوقتي على موسم التكاثر والتزاوج، والذكور بتنادي على الإناث وكله بينادي على بعضه، والأفراح والليالي الملاح، وكل عريس بيدور على عروسة. مين اللي هيجي يطربق الفرح عليهم كلهم؟ دراكولا العجيب، لأن ده يومه، ده يومه ده. فبينزل عليهم زي اللهو الخفي. هذا الجري ينهر بيد كل العروسة خلاص. رجليها مدلدلة ازاي دي عروسة حظها تعز. كان العريس كمان وكان المأذون. شوف زي دراكولا بنهجه غريب قوي. يا ده كلمة عزيزة كمان، ده كل ما خلاش حاجة، يا خلص على الفرح وتربعوا على دماغهم. يا دي هتهرب دي افتكر، اي هربت غطست. غطست دي عملت برضو حركة. هو الواحد منهم بياكله في اليوم 15-20 ضفدع. الضفدع الانثى بعد اللقاح بتفرز ماده زي الجيلي، وبعدين الذكر يضرب الجيلي برجليه يعمل منه رغاوي عجيبه بالشكل ده. شوفوا الرغاوي دي، بيضرب الجيلي اللي هي الانثى بتفرزه، وبيتجمعوا كلهم بقى في الرغاوي دي. والأنثى بتبيض أعداد هائلة والذكر بيلقح البيض نفسه، مش الأنثى، يعني علاقته بالبيض نفسه مش بالأنثى. دي اسمها الضفدعة ذات الأنف الأفطس، ودي بيحبها قوي الدراكولا، لكن بتبقى لئيمة وبتستخبى تحت ورقة شجرة. شوفوا مستخبية جوه ورقة شجرة، عاملها خيمة كده وداخلة مستخبية فيه. الضفدعة ذات الأنف الأفطس. دي لقاها بقى جاهزة فوق الحجرة وخدها على طول. دي ذات الأنف الأفطس إياها. دي كان لئيمة قوي، وقفت جنب شلال مية علشان صوت المية يغطرش فما يسمعش الخفاش حاجة. دي اسمها الضفدعة الخضراء، ودي بصرها حاد جدا ورجلها طويلة ولها قفزات رهيبة، فبتقدر تهرب من الدراكولا. شوفوا عينيها عاملة ازاي. فبيجي صاحبنا تروح هي نطة عظيمة ما يحصلهاش. الضفدع الخضراء، كل أنواع الضفادع. شوف النطة الحلوة دي. لكن ازاي بيميز بين ضفدعة سامة وضفدعة غير سامة؟ بالصوت لازم، لأن يعني كل ضفدعة بنقول لها صوت بيعرفه. بيهربت منه تحت ورقة الشجر. شوفوا بيشمشم ازاي؟ شوفوا الشريحة اللي فوق مناخيره دي اللي بيبعت بيها السوبرسونيك أمواج ترتد وتديله فكرة مظبوطة دقيقة عن مكان الضفدعة، فينزل عليها في الظلمة ونشان ولا يخيب. وعنده قدرة رهيبة إن هو ينزل في المية ويعمل تيكوف من المية رأسيا. حاجة غريبة، يعني قدرة على الأكروبات والمناورة مش عادية. كائن عجيب. شفنا الخفافيش قد ايه بتاكل. الواحد بياكل له 15-20 ضفدعة، لكن وايه يعني؟ طب ما هو الضفدعة بتخلف بالالوف، وكذلك الضفدعة بتاكل حشرات 20-40-60 حشرة، لكن ايه يعني؟ ما الحشرات بتخلف بالملايين، والحشرات بتاكل ورق شجر، والورق شجر ملوش اخر. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان هيظل في وفرة وفي فرصة والكل ياكل والحياة تستمر وفي توازن محسوب، وما فيش واحد بيقش كل اللي على الترابيزة. شفنا كمان قد كده الكفاءة القتالية والأسلحة المتكاملة اللي ربنا اداها للخفاش العجيب ده، صياد ليل، وعن طريق البصر والسمع والشم، وعن طريق سلاح السوبرسونيك اللي بيبعته وبيرتد وبيحدد المكان في الظلمة، بينزل زي الطائرة المنقضة ونشانه ما بيخبش، وجناح غريب غشائي أي تمزق فيه يلتئم من تلقاء نفسه، وناعم وما يديش صوت. أسلحة غير عادية، لكن في مقابل كده برضو إيه إدى للضفدعة؟ إيه بقى؟ أسلحة عديدة. إدى للضفدعة سم تحارب بيه وتحمي نفسها، وإداها قدرة على القفز، ورجلين الورانية طول كده تقدر تقفز قفزات عجيبة وتهرب. وإداها أهم من كده كله كسرة النسل. إيه يعني؟ ان الوطواطي كله 10-15 ضفدعة، ما انت بتخلف ألوف، وبذلك سيبقى النوع رغم الحرب المستمرة. أيضا تنوع المائدة الغذائية، يعني الخفافيش دي قبيلة أو عدة قبائل وأمم 800 نوع، هذه الأنواع تتعدد المائدة الغذائية، فتلاقي واحد يأكل الرحيق، واحد حبوب اللقاح، واحد يأكل فواكه، واحد يأكل ثمار، واحد يأكل الحشرات، واحد يأكل سمك، واحد يأكل ضفادع، واحد يأكل دم يمص دم مثلا. هذا التنوع ادى فرصة ان ما فيش حد يجوع. والخفاش رغم انه بيطير لكن هو مش طائر، هو حيوان ثديي، والجناحة دي عبارة عن ذراع متحور اضيفت اليه المساحة الغشائية، وعشان كده هو مش بيبيض، هو بيولد، وعشان يولد وهو رجليه فوق وراسه تحت متعلق كده من غصن الشجرة، يبقى ما فيش حل غير ان الام عند الولادة ما تقطعش الحبل السري، لان لو قطعت الحبل السري زي ما بيحصل في كل الكائنات هيقع المولود على طول، لان الخفاش واقف بالمقلوب. فاصبح بإلهام رباني الأم الخفاشة دي هي الوحيدة في الحيوانات كلها اللي ما تقطعش الحبل السري عند الولادة عشان يظل المولود متعلق منه. من أعاجيب ما يسمى التناسق والنظام في البيئة اللي بيسموه الإيكو سيستم، اللي هي البيئة اللي فيها كل واحد يأكل التاني، بنلاحظ ان رغم ان كل واحد يأكل التاني الا ان كثرة النسل هتظل تضمن وجود وفرة هائلة من الطعام موجود. ثانيا معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل واحد من الحيوانات دي في هذه البيئة رزقه في حجر التاني، فهم محتاجين لبعض، فلازم يعيشوا بيئة واحدة لان كل واحد بيأكل التاني وكل واحد رزقه في حجر التاني. وده عمل نظام غريب في هذا النوع من البيئة، أولا ضمن ربنا سبحانه وتعالى بحكم وفرة النسل وكثرته إن هتظل المائدة عامرة والعشاء الرباني موجود طول الوقت، وأيضا ضمن العلاقة المتينة بين كل الأعضاء لأن كل واحد عايش على التاني. لما بيجي الإنسان بحمقته ويروح عامل رشش مبيد الايه بيطهر البيئه، بتكون النتيجه ان هو بيهدم حلقه من الحلقات دي فتنهار البيئه كلها مره واحده لانها كلها حلقات ماسكه ببعضها. فيجي الانسان يتدخل عشان يقول لك اطهر البيئه مش عارف ايه، فهيكسر حلقه من الحلقات دي فتنهار البيئه كلها وينهار النظام اللي فيها. فمثال بليغ على حكمه ربنا سبحانه وتعالى وحسن تدبيره، وأيضا هو مثال الحرب الموجودة في الطبيعة، وزي ما قلنا هي حرب محكومة، حرب محكومة إن هي في النهاية الصراع فيها مسموح لكن في حدود، والحرب عبارة عن تنازع بقاء وليست حرب إفناء. وإذا طغى فيها جنس على جنس ربنا بيتدخل في اللحظة المناسبة ويشكمه بجبار زيه عشان الضعفاء يقدر يعيشوا. فهي في النهاية بحكم اللطف الإلهي هي نوع خاص من الحرب، أنا بسميه حرب للحياة، يعني ربنا بيوظف الحرب دي للحياة وليس حرب للموت. وده ضمن الأسرار العجيبة بتاع الصراع في الطبيعة، وإن صراع يحكمه اللطف الإلهي والرحمة الإلهية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.